Oh, my God.

ربك يبسط للقاد من يشاء قال فلا يستجيب صلى صلى وما الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل كان منصورا ولا تقرا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا التي هي حتى يبلغ أشد حتى يبلغ أشد ذلك خير وأحسن تأويلا فلا تقربوا ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده حتى يبلغ أشده إن الله تكلم مسؤولا وقل كلا إنك أنتم مؤذنون بالقصاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ف

أفأخفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما صدق الله.